la la la la la la la la la la la la la la la la la la. يلا نفرح ونغني الدنيا الدنيا بتصير أحلى، كل حدا فينا متهني كلنا سوا بهالرحلة. مع بعض مع بعض بكل أوقات بنعيش أحلى اللحظات، والحب والدفى بجمعنا التفاصيل والذكريات. يا ربي دايما خلينا عيلة وحدة وتنسينا الهم وأبدا ما تباكينا، والأمل ينور ليالينا. أحاسيس بيطول شرحها، تسلم لي هيدي الضحكات قلبي عمري بتاخد روحي روحي روحي.